له سؤال من قلنا إن ثبت يعني التسمية. أما الملكان فلا شك أنه ثابت، لكن هذا اسم من المنكر نكير. بعض العلماء أنكر هذا فقال لا نسمي الملائكة بمنكر ولا نكير، ولكن جوابنا على ذلك أن نقول إذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فمعنى منكر ونكير أن الميت ينكرهما لا يعرفهما، كما أنكر إبراهيم الملائكة الذين جاءوا لإذاك قومه. عرف؟ أما هل ملكان لكل العالم أو لكل واحد ملكان فهذا السؤال عنه لا ينبغي، لكن يبدو والله أعلم أنهما الملكان اللذان يكتبان على الإنسان ما يعمل، فهو موكل به ملكان في حياته لكتابة الأعمال، وملكان بعد موته للسؤال عن أمؤمن هو أم لا. ولكن كما قلت لك أقول يستروا على أنفسكم، قولوا كما جاء في الحديث ولا تسألوا عن شيء، إذا كنتم تريدون الراحة وعدم التعب والبساطة في الدين كما كان أسلفكم الصالح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.